نور ومنازل إحسان لله الأسماء الحسنى والمرجع فيها القرآن نأخذها من روض السنة نسلم من كيد الشيطان من أحصاها دخل الجنة ننعم بعطور الريحان شاهد معنا من يحصيها شاهد معنا من يحصيها مثل اللؤلؤ والمرجان مثل اللؤلؤ والمرجان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تقبل الله منا ومنكم، كل عام وأنتم بخير، كل سنة وأنتم طيبون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من كل الحجيج حجهم، ومن كل الصالحين أعمالهم، ومن كل من ضحى، ومن كل من ذكر الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم أجمعين، وجعلنا إياكم من المتحابين بجلال الله عز وجل، المجتمعين على ذكره، الذين يلتقون يوم القيامة تحت ظل عرشه. الحب يا إخوان، الحب في الله عز وجل أعظم ثمرة من ثمرات الإيمان، الحب في الله عز وجل. وأنا والله بحب المسلمين كلهم وبتمنى الخير للمسلمين كلهم. المسلم هو الوحيد اللي بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هو الوحيد اللي في قلبه بذرة الإيمان. واحد كان بينصح أخاه بيقول له لا تكره مسلما مهما أذاك، ولا تحب مشركا مهما أحسن إليك، ولا تعقن والديك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فينا فيكم ويوفقنا وإياكم. حلقة اليوم بعد غياب طويل الحقيقة، يعني الحقيقة أنا حرمت منكم حلقتين تقريبا أو ثلاثة، وده يعني لظروف طبعا العيد وغيره، وعلاوة على مشاغلي الشخصية، وإن كان أحد قد حرم فهو أنا. هذه الحلقة الثانية لو تتذكروا، إحنا آخر حلقة تناولنا فيها صفة الحب عند الله عز وجل، صفة عظيمة وجميلة، صفة أقيمت عليها السماوات والأرض، صفة اتبنى عليها الكون، اتبنى عليها الكون. وما تستغربش ليه، إحنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن حب الله عز وجل، حب الله هو أساس عبادته كما قال ابن القيم رحمه الله، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان، والأمر والنهي الذي هو دينه، ولقاؤه يوم المعاد الثاني لن ينجو من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأصلان، والناس بعد فمشرك بإلهه أو ذو ابتداع أو له الوصفان. حب ربنا سبحانه وتعالى اتكلم وهو يعاتب خلقه فيقول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، ند شريك. هذا الرجل الذي اتخذ من دون الله ندا كفر بالله عز وجل. طب عمل ايه؟ عمل ايه؟ انتوا اسمعوا واحكموا. تخيلوا عمل ايه؟ حب حد غير ربنا زي ربنا، حب حد غير الله زي الله. قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. من نفس النوع، ينفع تحب حد حب العبادة بنفس النوع اللي بتحب بيه ربنا؟ ما ينفعش أبدا. طب ينفع حتى لو مش جنس العبادة ينفع تحب حد كمية زي ربنا؟ ما ينفعش أبدا. فما بال بقى اللي بيحب أكتر من ربنا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين أمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله. فتخيلوا إن حب الله عز وجل ده الأساس، أساس العبادة. أنت تتخيل إله لا تحبه؟ ده مستحيل، ده مستحيل. لذلك كذب من قال أنا أحب الله وهو يعصيه وهو يبتعد عنه. ده زيه زي إيه؟ زي رجل شاعر كان بيحب امرأة وبعدين كل ما تيجي فرصة علشان طبعا لله المثل الأعلى، أنا بتكلم على يعني على منهج المحبين لبعضهم البعض. هذا الرجل كان كل ما يجي يتقرب إليها يضيع الفرصة، كل ما تبقى قدامه فرصة يضيعها. وبعدين شافوا واحد صديق ليه بعد ما ضيع كل الفرص، لما راح بقى هذا المحب لحبيبته مرة أخرى فلقاها مشيت، لقاهم نقلوا عزلوا، فما بقاش عارف بقى راحوا فين. فرأى واحد صديقه فبيقول له تطوي المراحل عن حبيبك دائبا وتظل تبكيه بدمع ساجم، كذبتك نفسك لست من أحبابه تشكو البعاد وأنت عين الظالم. قال له أنت عمال تبعد ومتصور أنك بتقرب. الحب ده ليه ترجمة، الحب ده ليه أسس وقواعد، فإن الحب لا تخفى دلائله كالعطر يخرج من حامل المسك. وبعدين يعني ما سكتوش فبيقولوا له إيه، أنت كان ممكن في أي وقت من الأوقات تعبر عن حبك ده بشكل عملي بشكل عملي. فبيقول له فنفسك لم ولا تلم المطايا، ها، ومت كمدا فليس لك اعتذار، ومت كمدا فليس لك اعتذار، أتترك من تحب وأنت جار؟ سايبهم هم قريبين منك، ضيعت فرصتك، أتترك من تحب وأنت جار؟ وتبكيهم إذا بعد المزار، تركت سؤالهم وهم حضور وترجو أن تخبرك الديار. فنفسك لم ولا تلم المطايا، ومت كمدا فليس لك اعتذار. الحب سبحان الله العظيم. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى جعل أعظم علاقة في عبادته سبحانه وتعالى وأعظم رابطة هي رابطة الحب. حبه سبحانه وتعالى ده على جنب، طب وبعدين الحب في الله عز وجل. علشان كده تعالوا بقى في هذه الليلة نشوف إيه ده، كل حاجة في هذا الكون بتعبر عن صفة الحب لله عز وجل. كل الخلق بيحب ربنا، كل الخلق بيحب ربنا وبيذكروا ربنا وبيعبروا عن حبهم ده بشكل دوري وكل يوم بل وكل ساعة. كل المخلوقات بتحب ربنا. حلقتنا الليلة دي بعنوان قل مع الكون لا إله إلا الله وإن من شيء إلا يسبح بحمده. الكون كله بيقول لا إله إلا الله، الكون كله بيسبح بحمد الله، انت بقى موقفك ايه؟ تعالى ونشوف الاول، هل فعلا الكون ده كله بيعبد ربنا؟ سبحان الله العظيم، البحر عظمه والموج كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور الصم سبحه والنحل يهتف حمدا في خلاياه، الشمس والبدر من انوار حكمته والبر والبحر فايض من عطاياه. الخلق كلهم بيحبوا ربنا وكل الخلق بيعبدوه سبحانه وتعالى. النهاردة احنا هنتكلم في قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده. يعني ايه يسبح بحمده؟ يسبح بحمد مين؟ الله سبحانه وتعالى. يسبح بحمد الله. ايه هو التسبيح؟ هو التقديس والتنزيه. طب والحمد؟ هو الحب والثناء. يعني ايه؟ يعني انت بتقول سبحان الله، يعني انزه الله عن كل نقص واقدس الله عن كل عيب. طيب وبحمده؟ يعني مع حبي لك يا رب. انا ما بعملش كده فقط لاني مضطر ان انا اعمل كده، لا، ده انا علاوة على اني مضطر لاني عبدك، انا بحبك وبحبك مخير وبحبك مضطر وبحبك وأنا سليم وبحبك وأنا مريض وبحبك في المنشط والمكره وبحبك في الفقر والغنى وبحبك في الصحة والمرض وبحبك في العافية والبلاء وبحبك وأنا على الأرض حتى لو كنت في السماء بحبك. بحبك، سبحان الله العظيم. لذلك سبحان الله وبحمده يصدق على محب الله قول القائل: لتحشرن عظامي بعدما بليت يوم القيامة وفيها حبكم علقه. ويقول له: رب أنا يوم القيامة لو جيت علشان يعني بعد ما مت، لو بعثت مرة تانية في يوم القيامة هلاقي حبك ملزوق في عظامي. لتحشرن عظامي بعدما بليت يوم القيامة وفيها حبكم علقه، وفيها حبكم علقه. فالمسألة يا إخواني حب الله، تحب ربنا سبحانه وتعالى. يعني هو معنى الإله، معناه إيه الإله؟ معناه المحبوب الأعظم الذي يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى، سبحانه وتعالى المحبوب الأعظم. الله لا إله إلا الله، الكون كله بيقول لا إله إلا الله، الكون كله بيسبح ربنا وبيحب ربنا وبيخاف من ربنا بيعبده. قل مع الكون لا إله إلا الله. سر عذاب الإنسان العاصي إنه ضد كل حاجة بتسبح ربنا. ليه؟ كلهم ماشيين في اتجاه واحد بيعبد ربنا وبيحبوه. طيب والعاصي بيعمل ايه؟ بيخالفه. فالكون كله ماشي الى الله، مهاجر الى الله، بيعبد الله، والعاصي ضد ده كله، ضد ده كله. فنفسه التي بين جنبيه ستضيق عليه، قلبه هيحزن وهيضيق. لذلك شوف: فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. عشان كده القلب إذا عرف الله هدأ، وإذا ذكره اطمأن. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعظم حرمان إنك تحرم قرب الله، وأعظم عقوبة أن يتخلى الله عنك سبحانه وتعالى. فلذلك عبادة الحب أعظم من عبادة الخوف. الحب اختياري لكن الخوف إجباري. انت لازم تخاف عشان ما تتعذبش. طب والحب اختياري. انت لو بتحب حد بتحبه اختياري. ليه؟ بتحتاج له اختياري. انت اديت له قلبك، سلمته زمامك، بتقول له انا بحبك وبحبك توديني في اي مكان، خلاص. لذلك كان واحد من المحبين بيقول لربنا سبحانه وتعالى في مناجاته، بيقول له: ان تنعمني فانا لك محب. بيقول له كده: يا رب انت لو نعمتني، لو أكرمتني، لو رزقتني، فإني لك محب. إن نعمتني فأنا لك محب، وإن عذبتني فأنا لك محب. حتى لو عذبتني أنا برضو بحبك. ليه؟ لأن أنا اللي أستاهل. أنا اللي ممكن أكون عصيتك، وأنا اللي ممكن أكون نسيتك. لذلك الصالحين لا ينشغلوا بالاعتذار عن ذنوبهم، وإنما ينشغلوا بالاستغفار لربهم. يعني ما يقولش ايه، ما يقولش ده انا كنت معذور. ها، واذا فعلوا فحشا قال وجدنا عليه اباءنا، بيقعد يعتذر ويقدم لنفسه عذر. لكن الصادق يقول ايه؟ يقول: اعترفت بذنبي، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي، فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. لذلك يا اخواني تعالوا بقى نشوف النهارده الكون كله بيحب ربنا ازاي. ده مدخل بس نشوف بيه ازاي لازم نحب ربنا. ده دي اول حلقة في الحب العملي لله عز وجل. لو مسكنا كده من فوق خالص، من السماء، اعلى السماء الى اسفل الارض، من اعلى السماء الى اسفل الارض، بيحب ربنا سبحانه وتعالى ازاي وبيعبده ازاي. ربنا سبحانه وتعالى قال: سبح لله ما في السماوات، من في السماوات ومن في الأرض، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، بل وكل شيء. قال تعالى: وإن من شيء، كل شيء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحه. هتقول لي الكلام ده سبحان الله، الكلام ده حقيقي؟ اه طبعا حقيقي. ربنا اللي بيتكلم، انت مش عارف مين اللي بيتكلم؟ ده اللي بيتكلم الاله العظيم. ليس للكون اله الا الله، وليس للكون خالق الا الله، وليس للكون محبوب اعظم الا الله. المخلوقات كلها بتحبه سبحانه وتعالى. فانا بقول لك اللي ربنا قاله سبحانه وتعالى: وان من شيء، كل الأشياء وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. تسبيح السماوات بتسبح، كل سماء بتسبح، واللي فوقها واللي تحتها والملائكة اللي جواها، كل شيء بيسبح، كله بيسبح سبحان الله العظيم. يعني تعالوا نشوف من الأول كده من فوق خالص لحد بقى ما نوصل للأرض اللي احنا ماشيين عليها. ايه اللي بيحصل فوق في السماء؟ اللي بيحصل في السماء كله عبادة. قال النبي عليه السلام: ما من موضع أربع أصابع في السماء إلا وفيه ملك راكع أو ملك قائم أو ملك ساجد يعبدون الله تعالى، حتى إذا قامت الساعة قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. يبقى ربنا سبحانه وتعالى مستغني عن عبادتنا ومستغني عن عبادة الملائكة سبحانه وتعالى. فمن يشكر فإنما يشكر لنفسه سبحان الله. طيب الشمس، انتوا يا اخوان متوقعين الشمس بتعمل ايه في السماء؟ واقفة في السماء كده بتعمل ايه؟ ده الشمس دي عمالة تعبد ربنا عبادة بمنتهى الدقة وبمنتهى الاتقان وبمنتهى الحب. انتوا متخيلين اللهيب اللي هي محبوسة عليه؟ الواحد فينا ممكن يبقى قاعد حران شوية يجري جري يقعد في تكييف ينشف عرقه وياخد حمام بارد، لكن شوف الشمس درجة حرارتها ملايين ملايين الدرجات المئوية ومع كده محتفظة بدرجة حرارتها ولا هي متضايقة ولا زعلانة ولا في عندها أي مشكلة، وعمالة تعبد ربنا كل يوم كل يوم. تعبد ربنا ازاي؟ أول حاجة إنها بتطيع الله، مسخرة لأمر الله عز وجل. مش ربنا سبحانه وتعالى قال: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، ما بيفطروش أبدا، ما بيكسروش أبدا، ما بيتأخروش أبدا سبحان الله. مش الشمس دي بتعلمنا أوقات الصلاة وبتعلمنا وقت ذكر الله عز وجل وبتعلمنا أوقات الأعياد وبتعلمنا أوقات الحج، ها؟ لتعلموا عدد السنين والحساب. مش دي عبادة؟ تخيل مدى الفضل اللي الشمس بتعمله فينا، بتعلمنا زي نعبد ربنا سبحانه وتعالى. لذلك شوف الشمس عمالة ايه، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، مسخرة بأمر مين؟ مسخرة بأمر الله سبحان الله. يبقى بتعبده هو سبحانه وتعالى ولا بتعبدك انت؟ انت مالكش اي ذكر عندها اساسا. امال انت ايه الموضوع؟ الموضوع ان ربنا سخرها لكم، سخرها لكم بس. انت تقدر تملك اي تسخير للشمس؟ انت تستطيع انك تجبر الشمس انها تطلع وقت الشروق او تحمى في وقت البرد عشان تدفيك او تنخفض شوية اذا كانت الحرارة شديدة؟ ابدا خالص. انت على الارض وهي في السماء، مين اللي بيملكها ومين اللي مسكها لك من غير عواميد شايلاها ومن غير سلاسل مسكاها؟ ربنا سبحانه وتعالى. بايه؟ بالحب، بقوة وعظمة ربنا سبحانه وتعالى. بتحبه. ما تفكرش موضوع تسخير بس، لا، تسخير مع حب لانها بتسبح بحمد ربنا. طب الشاهد بقى يعني الشمس بقى بتعمل ايه كل يوم كل يوم؟ قال النبي عليه السلام، والحديث في صحيح مسلم، قال النبي عليه السلام لابي ذر: اتدري اين تذهب الشمس يا ابا ذر حين تغرب؟ لما الشمس تغرب انت متخيل يا ابا ذر هي بتروح فين؟ قلت: الله ورسوله اعلم. قال: انها تذهب فتسجد تحت عرش الرحمن. كل يوم في وقت الغروب تروح الشمس تسجد لربنا سبحانه وتعالى سجدة خشوع وخضوع وتذلل كل يوم. طب أنا عايزك بس، ماذا لو سؤال، ماذا لو رأيت الشمس على هيئة جسم بيسجد بخضوع وخشوع لله تعالى؟ أنت هتعمل إيه؟ بالله عليك أنت هتعمل إيه؟ هتقدر بعد كده ترفع راسك من السجود؟ لو رأيت الشمس قدامك بحجمها وحرارتها بتسجد لربنا سبحانه وتعالى في ذل وخشوع، تعمل انت ايه؟ ماذا لو رأيت القمر وهو ينشق بأمر الله عز وجل؟ ماذا لو رأيت السماوات السبع اللي ما بين كل سماء واخرى مسيرة 500 سنة عمالة تقول سبحان الله لا اله الا الله الحمد لله سبحان الله لا اله الا الله؟ ماذا لو رأيت الملائكة وقد صف، لو فتح لك شق كده هو طولي في السماء ورأيت هذه الأعداد المليارات المملارة من الملائكة عمالة تسبح وتعبد ربنا سبحانه وتعالى ليل ونهار لا يفترون. والذين عند ربك يسبحون الليل والنهار لا يفترون. لا يفترون. ماذا لو؟ طيب ماذا لو سمعت الرعد وهو بيسبح ربنا؟ طب الرعد بيسبح ربنا ولا لا؟ قال تعالى يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. كله بيسبح الرعد ده بيسبح. شوف الرعد صوته ده تسبيح. يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. تعالوا بس نشوف المنظر ده ازاي السماء فيها جزء من تسبيح ربنا وبتظهره لبعض خلق الله عز وجل. تعالوا بينا نشوف المنظر الرقيق جدا ده في وقت الحج. الحقيقة ادي اسم الله سبحانه وتعالى في السماء. شوفوا ادي سحاب من خلق الله عز وجل بيقول للناس انا خالقي الله وكتب اسم الله في السماء سبحانه وتعالى. وده رؤول حجاج في موقف عرفات. واضح جدا في السماء سحاب ولكن بيعبد ربنا سبحانه وتعالى. منظر تاني وهو الرعد. لما بيضرب البرق هو بيسبح ربنا كما قال تعالى يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. طيب الرعد ده في ناس ممكن ما تبقاش مقتنعة او مش متابعة او مش مذاكرة مش دارسة شرع تقول لك فعلا. طب انا هوريك بقى الرعد وهو بيبرق البرق وهو بيضرب كتب اسم الله سبحانه وتعالى في السماء. يا ريت استاذ ياسر تورينا. ادي المنظر رعد وادي اسم الله سبحان الله. مش بس كده مخلوقات كتير جدا بل كل المخلوقات بتعبد ربنا سبحانه وتعالى. في مخلوقات ربنا سبحانه وتعالى بين كيفية عبادتها وفي مخلوقات ما نقدرش ندرك كيفية عبادتها. لذلك قال تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحه. ما تقدرش تدرك. ممكن مثلا ربنا سبحانه وتعالى يظهر هذه الآيات لبعض خلقه كما أظهرها لأنبيائه ورسله والصحابة رضي الله عنهم رأوا مثل ذلك. الصحابة كانوا بيسمعوا تسبيح الطعام وهو يؤكل الأكل وهم بيأكلوا والنبي عشان بيأكلوا بيسمعوا الطعام وهو بيسبح ربنا سبحان الله الحمد لله سبحان الله. ده الأكل والشرب. طيب الحصى. الحصى النبي عليه الصلاة والسلام أمسك حصيات سبحت في يد النبي عليه الصلاة والسلام ثم وضعها في يد أبي بكر فسبحت في يد أبي بكر ثم وضعها في يد عمر فسبحت في يد عمر. الحجارة النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لأعلم حجرا في مكة كان يسلم علي إني لأعلم أين مكانه وأين هو. شوف الحجارة ها بتذكر الله عز وجل وبتعبد ربنا سبحانه وتعالى. ونكمل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عايز أسأل حضرتك يعني أخويا عاوز يشتغل فمتوفر له الشغل في شركة الدخان فهو يشتغل في الحسابات فهو بيسأل هل دوت يعني حلال ولا حرام. يعني هو لسه في بداية حياته هو معاه بكالوريوس زراعة فهل هو يعني يشتغل في الشغلة دي ولا فهمت السؤال. فهمت السؤال. شوفي حضرتك واضح ما حرم شرعا حرم العمل فيه. اللي يحرم شرعا يحرم العمل فيه. فالدخان محرم شرعا ورجاء في وقت وفي حلقات للفتاوى فضيلة الشيخ محمد حسان فضيلة الدكتور أيمن خليل والدكتور جمال المراكبي والدكتور علي سالوس وفضيلة الشيخ مصطفى العدوي كل دول أهل للفتوى أكثر مني. فإحنا برنامجنا يعني نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبله منا نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبله منا. بنحاول ان احنا يعني طريق قلوبنا وتصفو نفوسنا. فرجاء ان اللي هيشارك معنا في البرنامج في موضوع البرنامج وجزاكم الله خيرا. احنا معنا اربع كل يوم الساعة 4:15 صباحا او في النهار معنا فضيلة وسماحة الشيوخ والدكاترة موجودين معنا على طول في الفتاة. الحقيقة احنا في بقية بقى المسائل. احنا معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وعليكم سنة وانتم طيبين وعادوا عليكم بالفضل والخير والبركات والصحة والعافية دائما وابدا والف سلام عليكم يا شيخ امين. بسم الله ما شاء الله. سدد الله على طريق الحق خطاكم واجرى الحق والحكمة على قلبكم ولسانكم وجعل كل ما تقدمونه في ميزان حسناتكم. شيخ امين فعلا انت بسم الله ما شاء الله مسدد في اختيار هذا البرنامج لانك تعطينا التفكير الحقيقي للحديث النبوي الشريف لله 99 اسما من احصاها دخل الجنة. فالاحصاء هنا ليس بالقول وباللسان بس ولكن هو الاحصاء بالقلب والجوارح. فان يتيقن المسلم بقلبه وجوارحه أن الله عظيم وأن الله خالق وأن الله لكل صفة من صفات الله عز وجل من أسمائه سيزيد تعبدا وخشوعا وذلا وانكسارا لله عز وجل. وهذا فضل لله عز وجل عليك وتزيد لك فزادك الله ثباتا وتزيدا. وأيضا شيخي بسم الله ما شاء الله عليك أنك فعلا دخلت بنا في أن ترينا علامات وأثار رحمة الله وأثار أسمائه وصفاته في الكون وفي الخلائق حتى نراها في أنفسنا وهي عبادة من أجل العبادات التي هجرت في هذا الزمان وهو التعبد في التأمل والتدبر في الكون وفي الخلق. فقد أمرني بهذا الله عز وجل في القرآن. وأنت سيدي سدد الله رميك دخلت محرابا فعلا جميلا ومهاب فزادك الله فضلا. وسيدي أطلب منك طلبا صغيرا أن تتبرأ من حولك وقوتك ومددك وعلمك إلى حول الله وقوته ومدده وعلمه وفضله حتى يزيدك علما وتوفيقا وسدادا لأنك فعلا تخوض بحرا بسم الله ما شاء الله مليئا بالآلاء والدرن. وسيدي أنت والشيخ محمد حسان أكثر أهل قناة الرحمة أوزار لأنكم اخترتما أصعب وأهم أشياء في العقيدة وهو أسماء الله الحسنى والشيخ محمد حسن في التفسير. فزادكم الله علما ورزقكم الإخلاص دائما وأبدا وجعل مثواكم الجنة بإذن الله والفردوس الأعلى مع الحبيب محمد. وألف ألف سلام عليكم وسدد الله خطاكم وأقر عينك بأهلك وأولادك وجعلهم عونا لك في طاعته وذكره والدعوة إليه سبحانه. والسلام عليكم ورحمة الله وعلى الإطالة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا. ومعنا اتصال. أهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا يا أختي ميرفت. أنا عايز أستفسر يا شيخ أمين إن أنا يعني بعق أمي في يعني ما بزعق لها يعني مش كويسة في حقها. طيب الله المستعان. الحقيقة أنا ما سمعتش السؤال ولكن أرجو أن يكون الاتصال في موضوع الحلقة وإن شاء الله تعود الاتصال بنا. الكون قل مع الكون لا إله إلا الله. الكون كله يعبد ربنا. عرفنا الحصى بيسبح الحجر بيسبح. بس أنا بقول لك ماذا لو ماذا لو ماذا لو إيه ماذا لو رأيت جبلا يخشع من ذكر الله. ربنا سبحانه وتعالى قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. انت رأيت انسان خاشع. ممكن ترى انسان يعني خاشع جسمه كده هادي وبيبكي ووشه عليه ملامح الراحة. طيب انت توقعت او تخيلت انك تشوف جبل ارتفاعه مثلا 6,000 متر ويعني بيناطح السحاب وعرضه يعني عرض دولة كاملة بيسجد لله تعالى بيخشع لله عز وجل. ماذا لو سمعته وهو بيسبح ربنا. ماذا لو المسألة عظيمة جدا. ربنا قال لنا هذا، صدق صدق، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فسبحان الله العظيم، ماذا لو إحنا بنحاول نظهر بعض الأشياء البسيطة التي أظهرها الله لخلقه في هذا العصر. ومعنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. انقطع إن شاء الله، تعود الاتصال مرة تانية. ماذا لو إحنا بنتكلم النهاردة، ماذا لو، ماذا لو رأيت المخلوقات بتسبح ربنا في وقت واحد، اللي في السماء واللي في الأرض والشجر والحجر والبحار والأمواج، قطرات الماء، قطر السماء، كل مخلوقات ربنا بتسبح مرة واحدة. منظر عجيب قوي، سبحان الله العظيم، منظر عجيب جدا إنك تشوف مرة واحدة الكون كله سكت ما بيتفاعلش مع الخلق، ومرة واحدة كله بيعبد ربنا. يعني الناس لما بتروح مكة وقت الأذان كله رايح للمسجد الحرام، ما فيش حد بيتخلف. وقت الوقوف بعرفة كل الناس جري على عرفة عشان تقف مستنية رحمة ربنا سبحانه وتعالى، بترجو رحمته وتخشى عذابه. طب تخيل انت الكون كله، لو رأيت الطير في السماء والحوت في البحر والنمل في الجحر والنحل في الخلايا، كل ده مرة واحدة كله خرج ورايح يعبد ربنا سبحانه وتعالى، اللي بيسبح واللي بيذكر واللي بيسجد. طب ايه رأيك ان الموضوع ده كل يوم بيحصل، كل يوم بيحصل، بيحصل ازاي؟ هنعرف بعد ذلك الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ امين؟ اهلا وسهلا يا مخالد. ازي صحتك؟ كل سنة وانت طيب. وانتم طيبين وبصحة وبسلام. الله يبارك فيك، والله يديك الصحة والعافية، وبارك في قناة الرحمة. آمين. وعلماء قناة الرحمة، وديكوا الصحة والعافية. آمين. وكلكم رحمة والله يا شيخ أمين. الله يحفظك. والله قناة الرحمة وحشيتنا 10 أيام ما شفتهاش والله إلا امبارح. تقبل الله منا ومنك يا أم خالد. الله يخليك، بارك الله فيك. حج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور. عبالك يا رب، عبالك يا شيخ أمين. آمين. والله يدعي لك ودعي لك بالصحة والله، وربنا يرزقك الصحة والعافية يا رب. آمين. ويرجع الشيخ العالم العظيم الشيخ محمد حسان إلى الأراضي المصرية بصحة وعافية. أمين يا رب، وخليه لنا يا رب. أمين يا رب. والله العظيم يا شيخ أمين، بيت يعني من كتر المحبة وأنا ماشية في الحجة قال لهم يا فين يا أولاد، فين مصباح الدجا يا أولاد، فين مصباح الدجا؟ أقسم بالله العظيم مصباح الدجا. والله مين مصباح الدجا؟ مين الشيخ؟ بس علمنا الكبير، مصباح كبير والله فعلا، مصباح العالم الإسلامي كله. ربنا يحفظه رب. والله العظيم ربنا يحفظه لينا وخليه يا رب. أمين. بارك الله فيكم يا رب. أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، ازي حضرتك يا شيخ امين؟ اهلا يا ام احمد، كيف حضرتك؟ طيب، اهلا بيكم. شيخ امين، انا بسال اني دايما انا ماسكه السبحه في ايدي على طول بسبح، يعني ما بضلش تسبيح لله ولا ثانيه ولا دقيقه. ففي من الاخرين بيقولوا لي ده كتير وحرام. لا، انا عايز اعرف، يعني انا ما بقدرش، يعني ذكر الله ده ما بقدرش اخليه ثانيه يروح عند ثاني. فهل ده كتير حرام ولا لا؟ لا ابدا، يعني قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. كل ما تذكر ربنا، ربنا يذكرك. قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وهقول لك بقى بتين شعر كده هدية، عشان لما يعني إيه حد يكلمك تروح يرد عليهم على طول. كان واحد لا يفطر عن الذكر أبدا أبدا، وكان ينسى أولاده وما كانش ينسى ذكر الله. فكلموا قال لهم إيه، بيكلم بقى ربنا بنجيب يقول له ما عنك يشغلني مال ولا ولد، نسيت بذكرك ذكر المال والولد، ولو أن دمائي في الطرب قد سكبت كتبت حروف اسمك لم تنقص ولم تزد. أقولها لك تاني. قال ما عنك يشغلني مال ولا ولد، نسيت باسمك ذكر المال والولد، ولو أن دمائي في الطرب قد سكبت كتبت حروف اسمك لم تنقص ولم تزد. وتعالوا بقى نشوف احد المخلوقات اللي بتذكر ربنا. الحقيقة احنا عندنا مخلوقات بتذكر ربنا سبحانه وتعالى كتير، لكن بعضها ظهر لنا، ربنا سبحانه وتعالى اراد ان ينعم علينا ويورينا ازاي المخلوقات بتذكره سبحانه وتعالى. قال النبي عليه السلام: ما تستقل الشمس، ما فيش وقت بتستقل فيه الشمس، الشمس تبدأ تنزل، إلا ما من شيء إلا سبح الله بحمده. كل الخلق وقت ما تستقل الشمس كل الخلق بيسبح الله بحمده، ويبقى شيء من خلق الله إلا سبح الله بحمده، إلا ما كان من الشياطين وأغبياء بني آدم. تعالوا نشوف يعني عدة مخلوقات بتذكر ربنا سبحانه وتعالى كده. عايزين نشوف أولها أستاذ ياسر، أنت محضر لها إيه النهاردة؟ أدي غراب واسمعوا بيقول إيه. إلا الله ما لنا رب سواه، لا إله إلا الله. اللي جاي ايه؟ المشهد اللي جاي ايه؟ حضروه. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب، بالشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا، ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه. قاعد الغراب وهو بيقول الله، ومعنا بقى يعني منظر اخر. بس قبل اقول لكم المنظر ده، تعالوا نشوف الحديث اللي بيثبت ان المخلوقات عارفة ربنا وعارفة انه خلقها وعارفة ليه خلقها سبحانه وتعالى. والحديث في البخاري ومسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يسوق بقرة، يسوق بقرة، اذ ركبها، حمل عليها فركبها، فالتفتت اليه وقالت: يا هذا انا لم نخلق لهذا. يعني عايزة تقول له يا رجل احنا لم نخلق حتى نركب، انما خلقنا للحرث. هي عارفة خلقت ليه، مخلوقة مجهزة ومؤهلة انها تحرث الارض. طب والبقرة عرفت منين ان ربنا خلقها، وعرفت الحكمة اللي ربنا خلقها علشانها ازاي؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى قال: سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخ؟ الحمد لله. شيخ بدي أسألك، كنت عم تحكي عن كيف يرق قلبه الإنسان، يعني شو هي الوسيلة حتى الواحد يخلي قلبه يرق؟ يعني ليس هناك وسيلة لرقة القلب كذكر الله الدائم وعبادته سبحانه وتعالى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والواحد يمتنع عن معصية الله عز وجل فينفعه أقل شيء من العبادة، أما وهو غارق في المعاصي فساعتها بيبقى يعني للأسف الشديد قسوة قلبه تغلب رقة القلب وقت الطاعة. فالواحد يمتنع عن المعصية ثم يعبد الله عز وجل بأقل القليل سيرق قلبه. ومعنا اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. ازيك يا شيخ امين؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. الف مبروك الحج، والحمد لله على سلامه شيخنا الجليل شيخ محمد حسن وشيخنا الافاضل الله يكرمك وجميع حجاج بيت الله الحرام. الله يبارك، بارك الله فيكم. ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، فعلا برنامج جميل يا شيخ امين والله. الله يحفظكم. بسم الله يا ربي يزيدك من علم، ويا رب يزيدك عمر ويزيدك علم ويزيدك فضل بإذن الله. أمين يا رب العالمين. طبعا الموضوع جميل ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. دايما بتعطونا شحنات إيمانية بصراحة. سبحان الخالق العظيم، سبحان الخالق العظيم، سبحان الله. في الآية في القرآن في سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى تبين لهم أنه الحق. سبحان الله. وكل شيء يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحون. سبحان الخالق العظيم. ربنا يقويك ويزيدك علم إن شاء الله ويبارك لنا فيك ويثبت خطاك وجميع جميع القائمين على قناة الرحمة. أمين. وجزاكم الله عنا خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. فالخلق كلهم القاسي منهم هو قاسي بالنسبة لك أنت لأنك إنسان بتتعامل مع بشر، لكن هو بالنسبة له له عالمه وله حياته وبيخدمك، ده بيخدمك جدا، بس إزاي دي بتاعت ربنا، ربنا خلقه مسخر ليك. فالوحوش صخرة بتفهم في العواطف وبتحب، وإحنا جبنا أدلة على كده، لكن المرة دي إحنا عايزين بس نثبت حاجة، وهي إن عاطفة المحبة موجودة ومش موجودة بس بين الحيوانات وبعضها. أنا هوريكم دلوقتي، أنا بس نشوف الأسد. أسد كان بعيد عن مدربه، بعيد عن واحد صاحبه من البشر، مش مش مش مش أسد زيه ولا ابنه ولا زوجته ولا يمط له بصلة، ولكن إنسان، ولكن حبه، حب هذا المدرب دخل قلب الأسد. تعالوا بس نشوف عمل إيه معاه، وبعد كده نشوف المنظر اللي بعديه وهو الأجمل منه. شوف يا أستاذ ياسر، أدي أسد كان بعيد وفجأة رأى مدربه. أنا عايزكم بس تشوفوا المنظر، الأسد جري وبعدين بدأ يهدي علشان ما يأذيش، أيوة ما يأذيش المدرب، بيحضنه ازاي، غريبة جدا سبحان الله. وشوفوا الأسد هيحضنه تاني، هيحضنه تاني ويحط راسه على كده، غريبة جدا سبحان الله العظيم. هذه ده مع البشر. طب مع رب البشر بقى الأسد بيعمل ايه؟ توقعوا الأسد اللي محضر لكم النهاردة تفتكروا هيعمل ايه؟ الأسد المرة دي هيذكر الله عز وجل قدام الكل، وكأنه يقول أنا خلقني ربي وكونني سبحانه وتعالى ورزقني وأطعمني وسقاني، ربي هو الله. وتعالوا نشوف لما ناس اجتمعت تتفرج على أسد في أحد حدائق الحيوان، لما وصل لهم كان بعيد عنهم، لما بدأ يوصل لهم وبدأ يبص لهم، تعالوا نشوف هيذكر اسم الله ازاي. وأنا حسيبكم تتابعوا المنظر. ادي اسد، شوفوا ولسان اسد وفم اسد وانياب اسد واضحه جدا. شوفوا انياب تبرق ازاي، يعني سبحان الله العظيم، مخيف مرعب. إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى. ربنا رب القلوب وهو بينظف نفسه، علام الغيوب، بيعيش حياته، وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب. لكن حد فينا توقع ان الاسد ده دلوقتي ممكن يكون بيفكر في ربنا؟ ممكن يكون بيذكر الله، أو ممكن يكون الوقت ده هو الوقت اللي بيعبد فيه الله وبيذكره. هيقوم ويبدأ ينظر للناس، وبعدين يسمعوه هيقول لهم الله أكبر الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ال فماذا لو تصورت هذا الأسد؟ هي دي حقائق موجودة، ربنا قالها خلاص. ماذا لو رأيت هذا الأسد وهو يسجد أو بيركع لله عز وجل؟ أنا رأيت مرة، ولكن أنا حقيقة مش متذكر في أي موقع، أسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يذكرني. رأيت مرة في أحد المواقع أسد واقف على رجليه الخلفيتين ورفع إيديه إلى السماء وبيقول يا رب، بيقولها واضحة جدا، واضحة جدا، عبودية وخشوع وخضوع غير طبيعي. تتذكر قول الله عز وجل: وإذا الوحوش حشرت والطير محشورة. الوحوش بتحشر يوم القيامة، هتتحاسب خايفة. وسيدنا داود عليه السلام كانت مسخر له الجبال يسبحن معه والطير. سبحان الله العظيم. ماذا لو تصورت حوت وزنه يعني أكتر من 100 أو 200 طن، أكتر من 200 طن، سبحان الله العظيم، حجم قوي جدا ووزن ثقيل جدا، وهو بيسبح ربنا وهو خاشع لربنا وهو خايف من ربنا. البحر اللي شايل مئات الملايين من هذه الأحجام هو نفسه بيعبد ربنا، بيعبد ربنا وبيحب ربنا كل يوم. كل يوم البحار دي عمالة تعبد ربنا بكل قطرة فيه، بكل ذرة فيه. سبحان الله. انت مفكر ان سبحان الله العظيم مش انت يعني، انا الواحد ممكن يظن ان ارض ذات فجاج وبحار ذات امواج وسماء ذات ابراج دي كده من غير خلق ومن غير رزق، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ مش ممكن. طيب لما خلقها ربنا سبحانه وتعالى هي بتعمل إيه بقى بعد ما ربنا خلقها؟ هي بتعبده وبتحبه وبتأنس به وبتذكره وبتخاف منه سبحانه وتعالى. بس شوفوا إزاي الكون ده كله ما فيش قطرة ولا ذرة إلا بعلم الله عز وجل وإلا مرتبطة بربنا. وما يعزب عنه من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ما فيش مثقال ذرة في هذا الكون إلا وهو بيعبد ربنا وبيحبه. كل شيء في هذا الكون. نبي الله لقمان كان بيعلمها لابنه، أو لقمان يعني العبد الصالح كان بيعلمها لابنه، يقول له يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. كل الخلق ده كله مرتبط بربنا، مرتبط بربنا وبيحب ربنا. البحر ده كل يوم بيعبد ربنا، يقعد يكلم ربنا يقول يا رب إذن لي أن أنفضخ على بني آدم، يا رب سيبني أنفجر على بني آدم عشان بيعملوا معاصي عندي، أنا معرفش أعصيك، أنا معرفش أعصيك. مفيش فساد بيحصل لا في الأرض ولا في البحر إلا ببني آدم فقط. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من شيء خلقه الله إلا وهو أطوع لله من بني آدم، إلا وهو أطوع لله من بني آدم. يعني فيش حاجة ربنا خلقها أبدا إلا وهي بتطيع الله وبتعبده وبتحبه وبتخاف منه أكتر من الإنسان، أكتر من الإنسان. والله إخواني، أخت من أخوات الفاضلات اتصل بي في يوم الأيام بتروي لي رؤية، أنا سبحان الله الرؤية دي أنا جسمي أشعر منها، بتقول لي إنها كانت مصابة بسحر. وبقى يعني أنتوا عارفين ناس، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافي كل مبتلى مسلم وكل من ابتلي بهذا الداء. فبتقول لي تعبت، تعبت وخايفة من الجن وخايفة من الشياطين وخايفة وخايفة. فبتقول لي طلبت من ربنا أنه يعني يفرج علي وينفس كربي. تقول لي ونمت، شوفوا بقى الفرج، ربنا قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. تقول لي نمت فرأيت ان الشياطين خرجت او جن يعني خرج من البحر وعمالين يأذوني ويتعبوني وعمالين. بتقول ومرة واحدة ببص في السماء كأن يعني بستمطر فرج ربنا سبحانه وتعالى. فبتقول رأيت قول الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فبتقول وجدت السماء انشقت ونزل منها ملائكة كتير كل عمال يسبح يسبح يسبح. فبتقول لي ورأيت السماوات بتسجد وتسبح ورأيت الشمس والقمر بيسجد ويسبح ورأيت رأيت والبحر بيسجد ويسبح والرمل اللي على البحر بيسجد ويسبح. بتقول ورأيت الشياطين والجن اللي كانوا تعبني وانا نايمة بتقول اتصلبوا مكانهم ووقفوا ما حدش فيهم اتحرك خالص هيبة وتعظيم لما يحدث حولهم. ومرة واحدة بتقول لي لقيت الشياطين نفسها راحت سجدة وخشعة وسكتت وامتنعت عن إذائي. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورة. ذكر الله اسم الله الذي إذا ذكر في قليل كثره وإذا ذكر في ضيق فرجه وإذا ذكر في ابتلاء نفسه. اسم الله الذي إذا نزل على الجبال لهده وإذا نزل على النفوس لهداه وإذا نزل على القلوب لطمأنه. اسم الله اسم لصاحبه كل جلال اسم لصاحبه كل جمال. سبحان الله العظيم ربنا سبحان الله. يعني الفقه ما يحدث حولنا في هذا الوجود لازم ناخده من كتاب الله وسنة رسوله. الكون كله بيحب ربنا وبيعبد ربنا. حتى العلماء الدعاء كانوا لما بيمزحوا مع بعض وهم يعلموا الحقائق والثوابت دي. يعني كان في اتنين من العلماء قاعدين مع بعض وكان حواليهم الناس طلبة العلم وكان صاحب البيت من العالم السقف بتاع بيته مكسر كده ومدش فهم قاعدين سقف البيت طقطق وحاجة وقعت منه. فبيقولوا لصاحب البيت ما هذا؟ قال إنه يسبح ده السقف بيسبح يعني. قالوا فواحد يعني ظريف من القاعدين بص للسقف قال أخشى أن يزداد خشوعه فيخر ساجدا فوق رؤوسنا. شوفوا حتى في مزحهم كانوا يعلمون إنهم بيتكلموا حق. فعلا الصخور اللي بتسقط دي بتسقط من خشية الله. قال تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم وبإذن الله عز وجل انتظرونا في الحلقات القادمة. أسأل الله دوام التوفيق والسداد وأن يسدد الله قولنا ويصلح عملنا ويخلص له نيتنا وأن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع ويجعله حجة لنا لا علينا وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن يعافي كل مبتلى مسلم وأن يغني كل فقير مسلم. ولا تنسوا إخواننا في غزة من الدعاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كربهم ويزيل غمهم ويشفي مرضاهم ويرحم موتاهم ويتقبل شهداءهم ويجعل لهم ولنا من لدنه فرجا قريبا ومخرجا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وإلى لقاء قادم إن شاء الله عز وجل في اللؤلؤ والمرجان في شرح صفات الرحمن في الحلقة الثانية من قل مع الكون لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبك لصفات الرحمن نور ومنازل إحسان لله الأسماء الحسنى والمرجع فيها القرآن.